إما أن لا يكون له مال بالكلية، أو له مال بقدر دينه أو أكثر، أو له مال أقل من دينه. فالأول لا يطلب ولا يطالب ويجب إنظاره، والثاني لا يحجر عليه، الثاني الذي ماله أقل من دينه يحجر عليه، والثالث الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه ولكن يرغم على الوفاء ويؤدب حتى يوفي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد عن ابن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جرير قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باع. يحمل قوله أنه لصاحبه على ما سبق، يعني أنه أحق به، لأن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زالت قيمته عن الدين أو نقص، ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من الغرم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاء وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو حق به من الغرماء. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينه بعينها فهو أحق بها. نعم. فهو أصرف الغرماء لأنه لم يجدها بعينه تغيرت. باب فضل إنظار المعسر. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم

إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. حدثنا منصور بن أبي يحمل قوله فلم يوجد له من الخير شيء، الظاهر أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس، لأنه لو لم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما أشبهه ما حصل له العفو، لكن يحمل على أنه لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات كالصدقات ونحوها. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. حدثني في هذا بيان أن هذا الرجل كان مخلصا لله عز وجل في تجاوزه عن الناس، يعني لا يريد منهم شكورا ولا ثناء، وإنما يريد أن يتجاوز الله عنه، فعمل السبب الذي يوصل إلى هذا، والسبب هو التجاوز، تجاوزه عن الخلق، والثواب أن الله يتجاوز عنه لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني يعني اختفى عنه. ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قوله فلينفس عن معسر أو يضع عنه أو هذه التنويع وليس في الشك، فالتنفيس عنه لا يطالبه ولكن يبقى حقه كامل، والوضع عنه أن يضع عنه، وهذا له ثلاث حالات: وضع بلا تنفيس، وتنفيس بلا وضع، وتنفيس ووضع، وهذا هو الأكمل. كيف؟ لا ما نستطيع، لأنه لا قياس في الثواب، لكنه يرجع أن كل شيء يعمله الإنسان من الإحسان فالله تعالى أحق به، لكنه لا يمكن أن نلزم بهذا لأن مسألة الثواب لا لا لا لا قياس فيه. نعم. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج